لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في زكاة وصدقة التطوع. وقد ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. اليد العليا المراد بها هنا هي اليد المنفقة والمتصدقة، واليد السفلى هي اليد الآخذة أو اليد السائلة. وابدأ بمن تعول، أي أنفق على من كان تحت مسؤوليتك، ممن تقوم برعايتهم وعولهم وهم عيالك. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي أفضل الصدقة ما يتصدق به الإنسان وهو غني. ومن يستعفف يعفه الله، أي من يطلب العفة عن أخذ المال ويترفع عنها إذا كان ليس محتاجا، فإن الله تعالى يكسبه قوة في قلبه وقناعة في نفسه، فيكون عنده قناعة باليسير. ومن يستغني يغنه الله، أي من يطلب الغنى وينشده من الله تعالى ولا يهين نفسه ويذلها بالسؤال، فإن الله تعالى يغنيه. هذا الحديث متفق عليه، وهو يشتمل على مسائل. المسألة الأولى: فضل الإنفاق في سبيل الله، وهو أن اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي اليد المتصدقة، اليد المعطية، فهذه محسنة ونفعها يتعدى إلى غيرها، ليس نفعها مقتصرا عليها وإنما يتعدى إلى الآخرين، فهذه خير من غيرها، وهذا حث على الإنفاق في سبيل الله من الصدقات غير الواجبة والإحسان إلى من يستحقه، وهو دعوة للأغنياء بفعل الخيرات. وقد جاء في هذا المعنى قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فسماه الله تعالى قرضا، وهنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يد عليا، وهذا بشارة للذين ينفقون أموالهم في وجوه البر والخير. واليد السفلى كما ذكرنا قبل قليل هي اليد التي تحتاج وتطلب وفقيرة. وقد أخذ من هذا العلماء على أن الغني المنفق خير من الفقير، وإن كان الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، إلا أن الأغنياء الذين يحسنون الإنفاق في سبيل الله وإن تأخر دخولهم إلا أن منازلهم في الجنة تكون في مقامات عالية. وقوله عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول تنبيه على أن الإنسان عليه أن يقوم بمسؤولية من تحت يده من زوجة وذرية وأقارب بالإنفاق عليهم، وأنهم مقدمون على من سواهم، والنفقة عليهم واجبة، وصدقة التطوع سنة ومندوب إليها. فالإنفاق الواجب مقدم على صدقة التطوع، وإذا أن إنسانا منع النفقة الواجبة أثم، فإذا بينما إذا لم يتصدق صدقة تطوع فلا إثم عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي أن الصدقة الفاضلة هي ما يكون فاضلا عن قوتك وقوت من تمون، كما مر بنا في التفسير في قوله جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفاضل عن النفقة الواجبة. فهذا هو ظهر الغنى، خير الصدقة ما كان فاضلا عمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، بمعنى أن الإنسان إذا تصدق وهو غني صدقة زائدة عن حاجته والنفقة اللازمة فإن هذا هو أفضل أنواع الصدقات. ويدل قوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله على استحباب التعفف عن سؤال الناس، كما جاء في ذلك قول الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي أن الإنسان إذا نظر إليهم يظنهم من الأثرياء لأنهم لا يسألون وعندهم نفوس عفيفة مترفعة عن سؤال الناس. فهو لا يسأل ولا يطلب من الناس أن يتصدقوا عليه وإن كان في حاجة لذلك. ومن يستعفف يعفه الله فيكسبه عفة وقناعة وغنى. ومن يستغني يغنه الله، أي من يطلب الغنى من الله تعالى ويكون متعلقا بالله لا متعلقا بالناس، وهو يقصد أن الثواب والغنى والمال يأتيه من عندي الرزاق ولا أنه يأتيه من عندي هؤلاء، وإنما هؤلاء يسخرهم الله ليعطوه، فيكون دائما يراعي جانب المولى تبارك وتعالى الذي بيده الأمر ويجامله ويتعلق به لا أنه يتعلق بالمخلوق. فالذي يستغني بالله تبارك وتعالى يغنه الله، أي يكسبه الغنى، الغنى الحسي والمعنوي، غنى حسي يرزقه من حيث لا يحتسب، وغنى معنوي وهو أنه لو كانت الأرقام المالية عنده قليلة إلا أنه يشعر في قرابة نفسه بأنه من أحسن الناس حالا، ولو كان يكتفي في قوته على قطعة رغيف ويدفعها بالماء فإنه يشعر بتناوله لها أنه كأجود أطعمة الناس الأثرياء والأغنياء بسبب القناعة الذاتية النفسية التي وجدت عنده. ولهذا فإظهار الغنى والصبر على ذلك رضا بأمر الله تبارك وتعالى وقناعة بما عنده يعتبر من معالي ومحاسن أخلاق أهل الإسلام. بينما التذلل للناس والإلحاح في السؤال وإظهار الإنسان لنفسه بالفاقة والجوع والشدة، وهو ليس كذلك في الحقيقة، هذا من الذل الذي يصيب بعض الناس، فينبغي للمؤمن أن يتعفف، وإذا نزل به مصيبة يظهرها بالأسلوب المناسب من دون أن يظهر حاجته للناس، وإنما يظهر حاجته للكريم المنان الواسع العطاء جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ثم ذكر حديثا أيضا في هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعود. أي الصدقة أفضل؟ يعني أي أنواع صدقة التطوع أفضل عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام جهد المقل. الجهد بمعنى الوسع والطاقة، والمقل يعني الإنسان قليل المال، فأفضل الصدقة هي ما يبذله الإنسان غير الثري بحسب طاقته وبحسب جهده. إنسان ما عنده مثلا إلا 100 ريال يكفيه منها 90 فأنفق 10 في سبيل الله، هذا يسمى جهد المقل بالمقارنة إلى إنسان عنده 100 مليون وأنفق 10 ملايين. فالإنسان الذي عنده شيء يسير من المال ومع هذا جادت نفسه بما زاد عن حاجته فإن هذا أفضل الصدقة. وابدأ بمن تعود، إذا كان عيالك يحتاجونها كلها 100 أعطهم إياها، لكن إذا كان حاجتهم 90 وعندك 10 زائدة وتصدقت بها فهذا هو أفضل أنواع الصدقة. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جهد المقل، أي المقل الذي ليس عنده شيء كثير ومع هذا حصل منه أن تصدق بما لا حاجة له به وأعطاه للمحتاجين. هو لو نظر إليه الناس لقالوا هذا من الفقراء، لكنه عنده زيادة يكفيه وفيها زيادة وليس من أصحاب الأرقام المالية، وإنما هو من أصحاب الكفاف، لكن وتوفر عنده شيء، صنع طعاما وصار يكفيه هو وعياله وزاد شيء، فأخرج هذا الزائد إلى المساكين ممن يطرق الباب أو ممن يعرفهم فيذهب بهم به إلى بيوتهم ويطرق عليهم الأبواب. هذا هو جهد المقيم، يعني طاقة ووسع الإنسان قليل المال، ليس من الأغنياء وليس من التجار وليس من أصحاب الأرقام العالية، إنما هو إنسان عنده شيء من المال يسير. وينبغي أن ندرك أن وفاء الدين مقدم على صدقة التطوع، لأن وفاء الدين واجب، وحقوق العباد يجب المبادرة لأدائها، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب إلا الدين. فيجب على الإنسان أن يبادر بسداد الديون التي عليه قبل أن يقوم ويتطوع بالصدقات. قد يقول بعضهم: أنا علي دين كثير والصدقة يسيرة، أنا أريد أن أتصدق بريال أو بعشرة ريالات وأنا علي 5000، فنقول: هذا الريال أو 5 ريالات أو 10 اجعلها ضمن المبلغ الذي تريد سداد الدين فيه، ولو لم تسدد إلا قدرا يسيرا فإنه يسقط عن ذمتك بقدره. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب أن ننبه على أن صدقة التطوع في مخارجها ليست كالزكاة الواجبة، فيجوز أن يعطى منها الهاشمي آل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الزكاة، لأن الزكاة الواجبة أوساخ الناس، وأما صدقة التطوع فليست كذلك، ليست من الأوساخ، فتحل لبني هاشم وغيرهم، أما التي لا تحل لهم فهي الزكاة الواجبة التي هي زكاة السائمة أو زكاة عروض التجارة أو زكاة الخارج من الأرض أو زكاة النقدين أو زكاة الفطر، هذه لا تحل لبني هاشم. النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنها أوساخ الناس. كما أنه ينبغي للإنسان الذي يتصدق أن لا يمن بها ولا يتبعها بالمن، لأن المن إبطال لثوابها، كما جاء في ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن بها أو الأذى الذي يتبعها يبطل ثوابها، فينبغي أن تكون النفس بها طيبة وأن يكون محتسبا ثوابها عند الله تبارك وتعالى. وهذه من الأمور التي يغفل عنها بعض الناس في زمننا هذا خاصة. قد يكون الإنسان عنده مال يريد أن يتصدق به، لكنه يتبع هذه الصدقة بالمن، أو يتبعها بإيذاء المتصدق عليه ونحو ذلك، أو محاولة إهانته أو التضييق عليه، فهذا يبطل ثوابها. فيجب على الإنسان أن ينزه نفسه عن مثل هذه الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال عليه الصلاة والسلام تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال فأنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، هذا من باب الترغيب والحث على الصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي نصف تمرة. وهنا يقول تصدقوا، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يبادرون إلى فعل الخيرات ويحاولون أن لا يتصرفوا إلا عن فهم وعلم. فقال أحد الحاضرين عندي دينار، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد عنده إلا هذا الدينار، فقال تصدق به على نفسك، يعني أنفقه على نفسك النفقة اللازمة لها، لأن الإنسان تحتاج نفسه إلى مثل ذلك. فقال الرجل عندي آخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على ولدك. فقال الرجل عندي آخر، فقال تصدق به على خادمك. ويبدو أن هذا الرجل ليس عنده زوجة وليس عنده والدين، وإنما عنده ولد وخادم، وإلا لو كان عنده زوجة لبدأ بها، ولو كان عنده والدين لذكرهم. قال الرجل عندي آخر، قال فأنت أبصر به، يعني تصرف به حيث شئت وأنفقه على من شئت. وهذا تأكيد للمعنى الذي مر بنا من أن الإنسان يبدأ بمن يعول، فيبدأ بنفسه ومن تحت ولايته ورعايته من عيال وخدم، ثم بعد ذلك يتصدق. فأمره بأن ينفق أولا على نفسه، وثانيا على ولده، وثالثا على خادمه، وهؤلاء نفقتهم واجبة. فإذا تجاوز ذلك فإنه يتصدق به حيث شاء، ويخرجه إلى الجهة التي يرغب أن تكون فيها. بعض العلماء قالوا هذا يدل على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، فهل يجب على الإنسان أن يتصدق صدقة التطوع؟ قالوا لا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، وهذا صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. فيكون الإنسان يستحب له أن يتصدق، ولا يلزمه ذلك ولا يجب عليه إلا الزكاة الواجبة. ينبغي للإنسان عندما يتصدق أو عندما ينفق حتى على نفسه وحتى على أولاده وزوجته أن يستحضر النية الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإنفاق على النفس صدقة، إذا صلحت النية. إذا كان الإنسان يريد أن ينفق على نفسه ليعفها ويكسبها القناعة وينفق على أولاده لأجل أن يكسبهم القناعة والرضا وأن يكونوا في حال شاكرين فيها لله، فإنه بهذا مأجور. ومخارجها من حيث الثواب كإخراج الصدقة التي يتصدق بها، فالإنسان ما يطعمه أو يطعم به زوجته أو أولاده أو أقاربه هو بهذا على أجر، حتى ما يضعه في امرأته فإن له بذلك أجرا، وهي نفقة واجبة، لكن الفارق أن يصاحب ذلك نية صالحة أو عدمها. فإذا صلحت نية الإنسان في الإنفاق فإنه بذلك يؤجر، ويكون إنفاقه على أهله له به ثواب من الله تعالى كالصدقة، بل أفضلها، أفضل من الصدقة، لأن هذا أمر واجب عليه وأداه، والإنسان إذا أدى الواجب بنية حسنة فله أجر عظيم. هذه المسائل ينبغي أن يتنبه لها الإنسان الذي يحب الخير وعليه أن يكون فطنا لا يغفل عن استحضار النية الصالحة عند الإنفاق والقيام بما أمره الله تعالى به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. وود أن ننبه إلى أن النفقة ينبغي أن لا تكون إسراف وتبذير، وإنما المراد الإنفاق على قدر الحاجة. أما إذا تعدت النفقة إلى الإسراف والتبذير وإتلاف المال في وجه غير مشروع فهذا محرم، والله تعالى يبغض ذلك ويكرهه. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلا يجوز للإنسان أن يسرف وينفق شيئا زائدا عن الحاجة، سواء كان ذلك في النفقة اليومية أو عند المناسبات، عند الولائم وعند تأمين الحاجيات للمنزل أو في مناسبات الأفراح. ينبغي أن يكون الإنفاق بقدر ولا يكون فيه إسراف وتبذير، فالمبذرين إخوان الشياطين، والله تعالى لا يحب المسرفين. فيجب على الإنسان أن يتقيد بالضوابط الشرعية في النفقة، وهو أن ينفق على قدر الحاجة، وما زاد عنها فهو ضرر محض. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه وارضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما الفرق بين الصدقات مثل صدقة التطوع والصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية جزء من صدقة التطوع، بمعنى أن الإنسان يحفر بئرا أو يبني مدرسة للفقراء أو يبني مسكنا للفقراء ونحو ذلك، فهذه من الصدقات الجارية، بمعنى أنها تستمر مدة طويلة. وأما صدقة التطوع فإنها تشمل هذا النوع وغيره مما ليس بواجب على الإنسان. وقد قلت قبل قليل إن الصدقة إما صدقة واجبة وهي الزكاة المفروضة في المال، أو زكاة الفطر في رمضان، وما عداها فهو من صدقات التطوع. يقول: راعي الغنم والإبل هل تجوز له الصدقة وهو له راتب شهري وهو مسلم؟ راعي الغنم بعضهم أغنياء وأثرياء وبعضهم فقراء، فإذا كان راتبه لا يكفيه هو وأولاده فيعتبر فقير، وإذا كان يكفيه فيعتبر غني. هذا يقول: كثر في الآونة الأخيرة الناس الذين لا يتعففون عن طلب الزكاة، والنفس تريد أن تبذل ما بالوسع، لكن يتردد الإنسان في حال هؤلاء، فالذي يظهر عدم الحاجة الماسة. نقول: هذا إن ظهر لك أن السائل محتاج فأعطه، وإن لم يظهر لك ذلك فلا تعطيه. وتبرأ ذمتك بإخراج ما عندك من المال بما اتضح لديك واقتنعت نفسك باستحقاقه، فلو ظهر لك أنه فقير وأعطيته ثم تبين بعدما أعطيته وذهب من عندك أنه غني فأنت برئت ذمتك، لأن المعتبر إنما هو حاله